اللغة اللي سنسج الرجستاني متى تجاد لحنا يغرح الراق وريح داوي زر مسواكي غدي اللون صار صر والدبو سراي أوري صدغح الراق أي لا تقوي أرقاز اللي تسغن تصم السوقي مضي دقي سحراي حدود دواء إيه هاوي نو تنظر الحسابه.